علاج ذلك أن يجتهد، أن يجتهد في ترك الذنوب، لأن الذنوب سبب في النسيان. قال الله عز وجل: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالذنوب من أسباب هذا النسيان. وأيضا عليه أن يكثر من التكرار إذا درس، وسنبين هذا إن شاء الله في الدرس القابل، إذا درس يكثر من تكرار المعلومات ويذاكر المادة التي أخذها حتى ترسخ في ذهنه. وأيضا لو صاحب أحد من الأخيار من المشاهدين من طلاب العلم حتى يعاونه على المراجعة والمذاكرة، هذا شيء حسن. وثم يسأل ربه عز وجل الحفظ والتوفيق لهذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما علاج النسيان في طلب العلم؟ علاج ذلك أن يجتهد، أن يجتهد في ترك الذنوب، لأن الذنوب سبب في النسيان. قال الله عز وجل: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالذنوب من أسباب هذا النسيان. وأيضا عليه أن يكثر من التكرار إذا درس، وسنبين هذا إن شاء الله في الدرس القابل، إذا درس يكثر من تكرار المعلومات ويذاكر المادة التي أخذها حتى ترسخ في ذهنه. وأيضا لو صاحب أحد من الأخيار من المشاهدين من طلاب العلم حتى يعاونه على المراجعة والمذاكرة، هذا شيء حسن. وثم يسأل ربه عز وجل الحفظ والتوفيق لهذا الأمر. نعم. ثم في الأسئلة شيخنا، جزاكم الله خيرا، كتب الله لكم الأجر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.